بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين وبأساند والدتنا حفظها الله تعالى إلى عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأساند والدتنا حفظها الله تعالى إلى كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البيهقي رحمه الله تعالى قال: باب الدليل على افتتاح كل مصل قراءته بفاتحة الكتاب، وأن لا فرق فيها بين الإمام والمأموم. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا حسن بن علي بن عفان العامري قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قلت: بلى. قال: إني لا أرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه، فجعل يحدثني ويدي في يدي، فجعلت أتباطا كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بها. فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله، سورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ فقرأت فاتحة الكتاب. فقال: هي وهي السبع المثاني التي قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال: حدثنا جهضم بن عبد الله عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في كتاب الله لسورة ما أنزل علي مثلها. فسأله أبي عنها فقال: إني لا أرجو أن لا تخرج من الباب حتى تعلمها. فجعلت أتباطأ، ثم سأله أبي عنها فقال: كيف تقرأ إذا قمت في صلاتك؟ فقال: أم الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة والإنجيل والقرآن، أو قال الفرقان مثلها، إنها سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وبه إليه قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محميش الفقيه رحمه الله قال: أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا خالد بن مقتد قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو قائم يصلي، فصرخ به فقال: تعال يا أبي. فعجل أبي في صلاته، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبي، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ أليس الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وذكر الآية. قال أبي جرم هكذا، لا جرم على، لا جرم أو جرم: يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. قال: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ فقال أبي: نعم يا رسول الله. فقال: لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي يريد أن يخرج من المسجد، فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي: السورة يا رسول الله. قال: فوقف فقال: نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبي أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها لي السمع المثاني التي آتاني الله عز وجل. وبه إليه قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا هشام بن يعقوب القاضي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب فذكر هذا الحديث بطوله وقال فيه: قلت يا رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليهم القرآن. وكذلك رواه حفص بن ميسرة وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة موصولا. وللعلاء بن عبد الرحمن في إسناد آخر عن أبي بن كعب أودعه مالك بن أنس الموطأ. أخبرنا هو أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حا. وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد سن الطائفي وقال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي أن أبا سعيد مولى بني عامر بن قريد أخبره قال: وفي رواية أبي عبد الله مولى عامر بن عامر بن قريد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه قال فوضع يده في يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، وقال: إني لا أرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. فقال أبي: فجعلت أبطئ في أو أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. فقال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وحين قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: كيف تقرأ في صلاتك؟ فأجابه بأم القرآن، ولم يفصل بين أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا، دل على أن لا فرق بينهم في وجوب قراءته على من أحسنها منهم في صلاته، ودل على أنه كان مستفيضا شائعا فيما بينهم تعين القراءة بالفاتحة، حتى حاله المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أراد أن يعلمه أن يعلمه من السورة على ما يقرأ في صلاته، وأجابه أبي بها دون غيرها من القرآن مع استحباب قراءة غيرها فيها، والله أعلم. باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم. وبيان المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تجزئ دون قراءتها، سواء كان الإمام كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، أو سواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: وأبو بكر أحمد بن الحسن قال: حدثناهما قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق حاء. وأخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب قال: حدثنا أبو عمران موسى بن سان قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا: أجل والله يا رسول الله هذا. قال: فلا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقم بها. لفظ حديث أحمد. وفي رواية يزيد قال جرى منهم قال وفي رواية يزيد قلنا: نعم يا رسول الله هذا. وبإليه قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا المؤمل بن هشام اليشكري قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن محمد بن إسحاق حاء. وأخبرنا أبو كان أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر الأصفهاني قال: حدثنا عبدان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق وحا. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي ويزيد قال: ويزيد بن هارون قال: حا. قال أبو علي: وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبدة بن سليمان قالوا: حدثنا محمد بن إسحاق حاء. وأخبرنا أبو علي ذو دباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق فذكروا هذا الحديث بالإسناد الأول ومعنى. وفي الباب عن يزيد بن أبي حبيب وحمد بن سلمة ومحمد بن أبي عدي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعمر بن حبيب عن محمد بن إسحاق بن يسار. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن الحسن العطار بالبصرة قال حدثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم الزوري قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن قال حدثني مكحول عن محمود عن عبادة بن الصامت أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فأقبل علينا بوجهه فقال إني لا أراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جار قالوا قال قلنا أجل والله يا رسول الله قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وبه إليه قال وأخبرنا أبو بكر بن الحارث البقي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا ابن صعيد عن عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني مكحول بهذا. وهذا إسناد صحيح ذكر فيه سماع محمد بن إسحاق عن مكحول. وأخرج محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب وجوب القراءة خلف الإمام عن أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق واحتج به وقال رأيت علي بن عبد الله المديني يحتج بحديث ابن إسحاق قال وقال علي عن ابن عيينة ما رأيت أحدا يتيم ابن إسحاق. وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أبو أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني علي بن عبد الله عن ابن عيينة أنه قال قال رسول الله قال قال الزهري من أراد المغازي فعليه بمولى قيس بن مخرمة هذا يريد محمد بن إسحاق قال ابن عيينة ولم رأى أحدا يتيم ابن إسحاق. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الحسن محمد قال الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء أو البراء قال قال علي بن المديني ابن إسحاق عندي ثقة ولم يطع عندي إلا روايته عن أهل الكتاب. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبانا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا عبد الله بن أبي مريم قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت الزهري أتى محمد بن إسحاق فسألته فقال أين كنت فقال له أين كنت يا أبا قال أين كنت فقال ابن إسحاق وأن يصل إليك أحد مع حاجبك قال فدعا حاجبه فقال لا تحجب فقال له لا تحجبه إذا جاء. قال ابن عيينة قال أبو بكر ودلي سمعت الزهري يقول لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيه ابن إسحاق. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن مكين قال سمعت شعبة يقول محمد بن إسحاق أمير المحدثين فقيل له لما فقال لحفظه رواه البخاري في التاريخ عن عبيد بن يعيش. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن الصالح بن ياري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا حسن بن الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال شعبة لو كان لي سلطان لأمرت محمد بن إسحاق على المحدثين. قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا الحلواني عن يحيى بن آدم قال حدثني أبو شهاب أنه قال قال لي شعبة عليك بمحمد بن إسحاق فإنه حافظ. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا نصر محمد بن أحمد بن يحيى السرخسي الفقيه يقول سمعت أبا العباس الدغولي يقول محمد بن إسحاق بن يسار إمام في المغازي صدوق في الرواية. فهذا قول أئمتنا في محمد بن إسحاق. فأما الذي يروى عن مالك بن أنس من وقوعه فيه فلشيء تكلم به ابن إسحاق في نسبه وكلام نقل إليه عنه وأنه يقول اعرضوا علي علم مالك بن مالك علم مالك بن أنس فأنا بيطار فكان ذلك الإمام فتناول منه. قال البخاري لو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق قال فقد يتكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتيمه في الأمور كلها. قال ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فقد يتكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها. قال البخاري. وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح قال نهاني مالك عن شيخني من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما ممن يحتج بهما. قال البخاري ولم ينجو كثير من الناس عن كلام بعض الناس بهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في شعبه وكلام شعبه في عكرمة، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عن عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة. قال وقد روى عنه شعبة والثوري وابن أويس وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وابن علي وعبد الوارث وابن المبارك وكذا حتى وكذلك احتمله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعامة أهل العلم. وقال لي عن أبو عبد الله نظرت في كتاب ابن إسحاق فما وجدت عليه إلا في حديثين ويمكن أن يكونا صحيحين. قال الإمام أحمد رحمه الله وقد فسرهما يعقوب بن سفيان عن من سمعه عن علي أنه قال لم أعلم لابن إسحاق إلا حديثين منكرين نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة، والزهري عن عروة عن زيد بن خالد قال إذا مس أحدكم فرجه، هذان لم يرويهما عن أحد وهذا فيما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان وذكره. قال الإمام أحمد رحمه الله وإنما قال هذا علي بن المديني لأن الحديث الأول إنما روي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفا ورواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وقد وجدت هذا الحديث قد روي من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن نصر بن منصور الصائغ قال حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في صلاة بالمسجد يوم الجمعة فليتعود من مجلسه إلى غيره. وأما الحديث الثاني فلأنه مشهور بعروة عن بصرة بنت صفوان فرواه محمد بن إسحاق عن عروة عن زيد بن خالد الجهني. قال وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في مسنده عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير عن بصرة بنت صفوان وعن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وروى أيضا أحمد بن حنبل رحمه الله عن البرساني هكذا. فخرج ابن إسحاق من عودة الحديثين كما قال البخاري عن علي بن المديني ويمكن أن يكونا صحيحين. قال وأما الحكاية التي أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى يعني القطان يقول قلت لهشام بن عروة ابن إسحاق يحدث عن فاطمة بنت المنذر فقال هو كان يصل إليها. فقد أجاب عن البخاري فقال جائز أن تكتب إليه فإن أهل المدينة يرون الكتاب جائزا، وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب وهشام لم يشهد. قال وهشام لم يشهد. وبه إليه قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالني وقال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال قد فتشت أحاديث محمد بن إسحاق الكثيرة فلم أجد في أحاديث ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، ولم يتخلف عن الرواية عنه الثقات والأئمة. وبه إليه قال الإمام أحمد رحمه الله وقد تابع محمد بن إسحاق بن يسار على هذه الرواية عن مكحول غيره من ثقات الشاميين. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأ أخبرنا أبو العلي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أحمد بن عمير الدمشقي قال حدثنا موسى بن سالم الرملي قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام وغير إمام. وروي عن عبد الله بن عمرو بن الحارث عن محمود بن الربيع نحو رواية ابن إسحاق عن مكحول عن محمود. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن عمرو بن الحارث عن محمود بن الربيع عن عبادة أن محمودا صلى إلى جانبه فسمعه يقرأ وراء الإمام فسأله حين انصرف عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا يوما فانصرف إلينا وقد غلط في بعض القرآن فقال هل قرأ معي منكم أحد؟ قلنا نعم. قال قد عجبت من هذا الذي من هذا قد عجبت من هذا أو من هذا الذي ينازعني القرآن إذا قرأ الإمام فلا يقرأ معه أحد منكم إلا بأم القرآن. هكذا رواه جماعة عن عمرو بن عثمان الحمصي ورواه أيضا يحيى بن يحيى عن محمد بن حمير ورواه بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسين بن الحسن وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال أخبرني عبد الله بن عمرو بن الحارث عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن محمودا صلى إلى جنبه يوما فسمعه يقرأ وراء الإمام فذكره بمثله وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عجبت قلت من هذا ينازعني القرآن إذا قرأ الإمام فلا يقرأ أن أحد منكم معه إلا بأم القرآن. قال ورواه أيضا معاوية بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال عن إسحاق بن أبي فروة قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن مهران الخزاز قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا معاوية بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عبد الله بن عمرو بن الحارث عن محمود بن الربيع الأنصاري قال قام إلى جنبي عبادة بن الصامت فقرأ مع الإمام وهو يقرأ فلما انصرف قلت يا أبا الوليد فقرأ وهو يجر بالقراءة قال نعم إنا قرأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سبح فقال لنا حين انصرف أن قرأ معي أحد قلنا نعم قال قد عجبت قلت من هذا الذي ينازعني القرآن إذا قرأ الإمام فلا تقرأ معه إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الإمام أحمد رحمه الله قد روينا هذا كما روي والاعتماد على ما مضى من رواية من إسحاق ومن تبعه وقد روي عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع وعن نافع بن محمود وبه إليه. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا عبدان قال حدثنا هشام بن عبان قال حدثنا صالح صدقة بن خالد حا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري بهراء ومحمد بن العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الصدقة وهو بن خالد الدمشقي قال عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم وكحول عن نافع بن محمود بن ربيعة وفي رواية عابد وهو ابن ربيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت ما كان على إينيا فأبطى عبادة عن صلاة الصحيح فقام أبو نعيم الصلاة وكان أول من أذن ببيت المقدس فجئت مع عبادة حتى صرفنا مع الناس وأبو نعيم يجر بالقراءة فقرأ عبادة بهم بالقرآن حتى ختمها وفي رواية حافظ حتى فهمتها منه فلما انصرف قلت سمعتك تقرأ بهم القرآن قال نعم. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة التي كان يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف قال حدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مكحول وحرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري أنه قال كنت أغدو إلى المسجد مع عبادة بن الصامت فأبطى عبادة ذات يوم قال فجينا وأبو نعيم يصلي بالناس الصبح قال فصففنا خلفه فسمعت عبادة يقرأ بفاتحة كتاب فلما انصرف أبو نعيم قلت يا أبا الوليد رأيتك تقرأ مع الإمام ولا أدري تعمدته أو سهوت قال لم أسه ولكن تعمدته صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال فالتبست عليه القراءة فلم انصرف، قال هل تقرؤون معي؟ قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال وهذا إسناد صحيح ورواته ثقات، وقد أخرجه أبو داود السجستاني رحمه الله في كتاب السنن بعد حديث محمد بن إسحاق بن يسأل عن الربيع بن سليمان الأزدي عن عبد الله بن يوسف عن الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري. أخبرنا أبو علي الردباري قال أخبرنا أبو بكر بن داس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ربيع بن سليمان فذكر، وبه قال وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ وهو الدارقطني قال حدثنا يحيى بن محمد بن صعيد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أبطأ عبادة عن صلاة الصبح، فقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فذكر هذا الحديث وفي آخره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. قال أبو الحسن الدارقطني كلهم ثقات. قال الإمام أحمد رحمه الله وروي عن يزيد بن جابر الدمشقي عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع نحو حديث زيد بن واقد عن مكحول. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي قال حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن أبي يحيى عن يزيد بن جابر عن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقرأن أحدكم مع الإمام إلا بأم القرآن. قال لنا أبو عبد الله قال أبو عمرو الحافظ مكحول سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ومن ابن نافع بن محمود بن الربيع، ونافع بن محمود وأبو محمود بن الربيع سمعه من عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وبه قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو علي قال سمعت أحمد بن عمير يقول سمعت موسى بن سهل الرملي وهو أخو علي بن سهل يقول سمع مكحول من محمود بن الربيع ومن نافع بن محمود بن الربيع. قال الإمام أحمد رحمه الله وقد غلط الوليد بن مسلم في إسناده فرواه كما أخبرنا أبو عبد الله حافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني غير واحد منهم سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مكحول عن محمود عن أبي نعيم أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تقرؤون في الصلاة معي؟ قال قلنا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قال الإمام أحمد رحمه الله أبو نعيم كان المؤذن ورواه عن عبادة بن محمود بن الربيع فغلط فيه الوليد، وقد ذكرنا رواية زيد بن واقد التي فيها بيان ذلك، ورواه جماعة من علماء الشام عن مكحول عن عبادة بن الصامت مرسلا منهم النعمان بن المنذر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الله بن العلاء بن زبير ومحمد بن الوليد الزبيدي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أبو الأزهر جمير بن محمد الغساني بدمشق قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يا ابن حمزة قال حدثنا النعمان بن المنذر قال عن مكحول أن عبادة بن الصامت قام في الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا فجهر بالقرآن فقال فلبست عليه القراءة، فلما انصرف قال هل تقرؤون خلف الإمام إذا جهر؟ قالوا نعم، نهد القرآن هدا، قال عجبت أنازع القرآن، وقال لا تقرؤوا إذا جهر الإمام إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم حاء وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الغدباري قال أخبرنا أبو بكر بن داس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد عن أبي جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة وذكر نحو حديث ربيع بن سليمان. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا محمد بن عمرو بن عثمان الهرمي بتنس وأحمد بن عمير بن يوسف بدمشق قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن الزبيدي عن مكحول عن عبادة أنه قال سألنا رسول الله صلى قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقرؤون القرآن معي وأنا في الصلاة؟ قالوا نعم يا رسول الله نهده وده أو قال ندرس درسا. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن سرا في أنفسكم. وروي في ذلك عن رجاء بن حيوة مرسلا وموقوفا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الدارمي بأنطاكية قال حدثنا علي بن مكان المصيصي قال حدثنا أبو إسحاق الفتاني عن الأوزاعي قال حدثني عمرو بن سعد قال حدثني رداء بن حيوة عن عبادة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وقد قيل عن الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن عبادة بن الصامت أخبرنا وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن محمد بن يوسف السوسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن عبادة بن الصامت أنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ قالوا نعم يا رسول الله نوده وهدا. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. والروايتان صحيحتان وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عمرو بن سعد عنهما جميعا. وبه قال أخبرنا وأبو بكر بن الحارث البقي قال أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصفهاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن رزيق قال حدثنا الوليد يعني أبا قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثني عمرو بن سعد قال حدثني رجاء حدثنا رجاء بن حيوة وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أتقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ قالوا نعم يا رسول الله نهده وأنزل. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وروي ذلك عن الأوزعي موصولا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي قال حدثنا الحسن بن علي بن عياش الحمصي قال حدثنا منبه بن عثمان عن الاوزاعي عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه فقال اتقرؤون القران اذا كنتم معي في الصلاه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قالوا نعم يا رسول الله يهود وادم. قال فلا تفعلوا الا بام القران. وقيل عن الأوزعي عن حسان بن عطية عن رجاء بن حيوة عن عبادة وقيل عنه عن جسر بن الحسن عن رجاء وقيل عنه عن مكحول عن رجاء عن عبد الله بن عمرو والمحفوظ ما ذكرنا إسناده وقيل عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت موقوفا. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع انه قال صليت صلاة والى جنبي عبادة بن الصامت فقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت له يا ابا الوليد الم اسمعك قرأت بفاتحة الكتاب؟ قال بلى انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. فهذا حديث سمعه مكحول الشامي وهو احد ائمة اهل الشام من محمود بن الربيع ونافع بن محمود كلاهما عن عبادة بن الصامت وسمعه حرم بن حكيم من نافع بن محمود عن عبادة وسمعه رجاء بن حيوة وهو أحد أئمة أهل الشام من محمود بن الربيع عن عبادة إلا أن من شأن أهل العلم في الرواية أني طيب قادرة الشيخة عدو الشيخ محمد موجودة. شيخ أتناس، السلام عليكم. لما زالت مغادرة من رأوك. لم تغادر، موجودة يا شيخنا. لا، ما أظنها، ما في أعلى القائمة موجودة. الأشياء الشيخة ما هي موجودة شيخ. سبحان الله. دخلت وخرجت مرتين إلى الآن يا أخوان. أي نعم شيختنا. كان شوية طيب، بسم الله. قال: وسمعه حرام بن حكيم من نافع بن محمود عن عبادة، وسمعه رجاء بن حيوة وهو أحد أئمة أهل الشام من محمود بن الربيع عن عبادة، إلا أن من شأن أهل العلم في الرواية أن يروي الحديث مرة فيوصله ويرويه أخرى فيرسله، حتى إذا سئل عن إسناده فحينئذ يذكره ويكون الحديث عنده مسندا وموقوفا، فيذكره مرة مسندا ومرة موقوفا، والحجة قائمة بموصوله وموقوفه، وفي وصف من وصله دلالة على صحة مخرج حديث من أرسله، وإرسال من أرسله شاهد لصحة حديث من وصله، وفي كل ذلك دلالة على انتشار هذا الحديث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، ثم من فتواه به موقوفا. وإنما تعجب من تعجب من قراءته خلف الإمام فيما يجر الإمام فيه بالقرآن، لذهاب من ذهب إلى ترك القراءة خلف الإمام فيما يجر الإمام فيه بالقراءة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القرآن، ولم يسمع استثناء النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة فاتحة كتاب سرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وسمعه عبادة بن الصامت وأتقنه وأده وأظهره، فوجب الرجوع إليه في ذلك. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فيما قرأته من كتابه، والذي زاد مكحول وحرام بن حكيم ورجاء بن حيوة عن ابن الربيع عن عبادة، فهو تبع لما روى الزهري. وقال: حدثني محمود بن الربيع أن عبادة أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد مضى ذكره. وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالوي أو بالوي المزكي، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القضي الشافعي، وقال: حدثنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس، قال: حدثنا محمد بن يحيى الصفار ووالده إبراهيم الصيدلاني، وأخبرنا أبو عبد الله حافظ، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى، وأبو الطيب محمد بن أحمد الدوري، قالوا: حدثنا محمد بن سليمان بن فارس، قال: حدثني أبو إبراهيم محمد بن يحيى الصفار، وكان جارنا، قال: حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام. قال أبو الطيب: قلت لمحمد بن سليمان: خلف الإمام؟ قال: خلف الإمام. وهذا إسناد صحيح، والزيادة التي به كالزيادة التي في حديث مكحول وغيره، فهي عن عبادة بن الصامت صحيحة مشهورة من أوجه كثيرة. عبادة بن الصامت قال: وعبادة بن الصامت رضي الله عنه من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهائهم. وفيه قال: أخبرنا أبو عبد الله حافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي أو المنادى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: كان عبادة بن الصامت بدريا عقبيا أحد نقباء الأنصار، وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يخاف بالله لومة لائم. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، قال: أخبرنا أبو سالم بن زياد القطان، قال: حدثنا عبد الكريم بن الأيتم، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني أبو إدريس القولاني أن عبادة بن الصامت وقد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة عقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، فذكر الحديث. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسين بن مشران قال حد أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل قال قال سمعت سفيان بن عيينة فذكر النقباء وذكر فيهم عبادة بن الصامت ثم قال أحمد قال سفيان عبادة عقبي بدري أحدي شجري وهو نقيب. وروينا في كتاب المدخل عن جنادة بن أبي أمية أنه قال دخلت على عبادة بن الصامت وكان قد اتفق في دين الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. الله عليكم شيختنا، غفر الله لنا ولك وجزاك الله خيرا. الله يحفظكم ويطيل اعماركم ان شاء الله. تجيزي خاصه وعامه، خاصه بما سمعوا وعامه بجميع المرويات، وكذلك الاهل والازواج والذريه والطلاب والوالدان. ايوه انا قد اجزتكم خاصه وعامه بجميع المرويات، وكذلك الطلاب والاولاد ان شاء الله. قبلنا وتشرفنا، الله قدرك وأعلى منزلتك في الدنيا والآخرة. جميل إن شاء الله، الله يحفظكم، الله يطيل عمركم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.